لا، أنا ذكرت آنفا كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة، ما سمعت في كلامي. أي نعم، وكذلك الأحاديث الصحيحة وجزاك الله خيرا. لا بد من تتبع طالبة هذا العلم وطلابه جميعا بهاتين السلسلتين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، والسلسلة الأخرى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع وأثرها السيء في الأمة، فإن فيها كثيرا من الأحاديث المتداولة في كتب التفسير والفقه وفي غيرها من الكتب التي يتداولها الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.